فهذه الثياب التي فصلت على نسبة قاماته لا تناسبنا نحن، لأن نحن أجسام غير أجسامهم. أولى وأولى تلك القوانين التي وضعت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع، لأنهم لا شرع عندهم، لا تناسبنا نحن، لأننا نحن أغنياء بما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التعامل ما يسمى بخلوره أو الخلوية عندنا في سوريا، المسلمون لا يعرفونها قديما. هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة كالبنوك الربوية القائمة اليوم والتي امتلأت بها بلاد الإسلام على صدر الفضيل. كل هذه معاملات لا يعني تتصل بالإسلام بسبب الذي خلاف الإسلام. المكان الفارق حينما تدفع الأجرة، لماذا تدفع الأجرة؟ للاتفاع بهذا المكان وهو فارق. فإيش معنى أن تدفع للاتفاع بفروغية هذا المكان شيء آخر وهو فروغية؟ إذن أجرة مقابل ماذا؟ إن كنت الأجرة مقابل الاتفاع بفراغ هذا المكان وتجريله، فالفروغية مقابل ماذا؟ إن كنت الفروغية مقابل الارتفاع بفراغ المكان، فالأجرة مقابل ماذا؟ واضح تماما أن هذا من باب أكل أموال الناس من الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.